إذا عرفت أنه لا يقبل أخبره، إذا جهلت نقول الأصل عدم الإخبار، لأن الأصل أنه مستحق فهو متصف بوصف من أهل الزكاة. والله تبارك وتعالى يقول واعلموا أن يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب إلى آخر الآية. فما دمت تعلم أنه آخر ولا تعلم هل يقبل أو لا يقبل فلا تخبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.